أو مدة لا تلي العقد، هي أو مدة تستمر فلا تدخل في العقد، أو مدة لا تلي العقد. نعم. يقول لو شرط أحد المتبايع مثلا شرط نضوج الثمار، هل يصح الشرط؟ إيه نعم، على قول ابن القيم ما في بأس، هذا الشرط الجهالة فيه يسيرة، فالغالب أن أهل الثمار يعرفون ذلك. يقول ما معنى أو قطعاه بطل؟ يعني إذا قطع أحد المتبايعين شرط خيار الشرط يبطل خيار الشرط. يقول هل يعني أن خيار الشرط يكون قبل تسليم الأجرة؟ نعم، هذا هو معنى عبارة أو مدة لا تلي العقد. فإذا كانت المدة تستمر للعقد خيار الشرط ما يصح على قول المصنف، لكن تسليم الأجرة من عدمها ما ينظر إليه، وإنما ينظر للعقد، الثمن شيء والعقد شيء. لو أبرم العقد حتى ولو لم يتسلم أحدهم الثمن له حق المطالبة به، والبيع مثل ما تعرفون تركانه إجاب قبول. أقول كيف يكون قطع خيار الشرط؟ مع مثال لذلك، يعني لو شخص قال لي الخيار أسبوع ثم الغد قال له خلاص أنا أريد إتمام البيع، خلاص انقطع الخيار، فلو أتى بعد ثلاثة أيام وقال لا ما أريد، قل له انتهى خيار الشرط فالذي قال بقطعك إياه. يقول أعد الإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. شوف، كل إجارة يصح فيها خيار الشرط إلا إذا انتفع ب إلا إذا بدأ بعقد الإجارة بس، هذا خلاصتها. كل إجارة يصح فيها خيار الشرط إلا إذا حل زمن عقد الإجارة، يعني اتفقت أنت وياه على خياطة الثوب خيار لي ثلاثة أيام، وبدأ في خياطة الثوب بعد ثلاثة أيام ينتهي خيار الشرط. لو قلت للشخص أريد أن أذهب بالسيارة من الحرم إلى سكن الجامعة ولي الخيار قبل أن تركب السيارة، وقلت لي الخيار مدة 10 دقائق، إذا ما أتى صاحبي تذهب، تمام؟ فإذا لم يركب له الخيار، إذا ركب في السيارة بعد 10 دقائق خلاص ينتهي. يعني لو شخص لما خرج من الحرم يريد الذهاب إلى سكن الجامعة، إذا ركب في السيارة قال له بكم؟ قال 5 ريالات. إذا ركب في السيارة ما يقول أنا لي خيار الشرط، أنا أريد أن أنزل، نقول ركبت فليس لك خيار الشرط. واضح؟ يعني إذا انتفع بالعين المؤجرة يسقط خيار الشرط، بس هذا معنى، يعني عبارتين الأخيرتين هذا معنى، إذا انتفع بالعين المؤجرة يسقط الخيار. لذلك قالوا الإجارة في الذمة التي لم تحل بعد أو مدة لا تلي العقد، إذا أتى خيار الشرط إلى مدة لم يبدأ الانتفاع بالأجرة فيصح خيار الشرط، بدأت مدة الانتفاع يسقط خيار الشرط يبطل. واضح لكم؟